الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاتجاه المعتزلي. بينا بالأمس بأن المعتزلة قالوا بأن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، وعلى هذا بنوا، كما أن وجود المعلول لا يحتاج إلى العلة بقاء، كذلك الإيجاد لا يحتاج إلى العلة بقاء، لأن الإيجاد فرع وجود. فإذا كان الوجود مستغنيا عن العلة بقاء، فبالأولوية العقلية أن الإيجاد أيضا مستقل عن العلة بقاء. هذا كلام المعتزلة، وهذا هو التفويض المعتزلي. في مقام الجواب على هذا الكلام، طبعا المعتزلة بهذا الكلام حققوا مكسبا عظيما، وهو أنهم استطاعوا أن يصححوا الوعد والوعيد الإلهي أولا، وأن يصححوا الثواب والعقاب على أفعال العباد ثانيا، واستطاعوا أن ينزهوا الحق سبحانه وتعالى عن جميع القبائح والمعاصي والشرور ماذا؟ ثالثا. وهذا مكسب عظيم، وهو أنهم استطاعوا أن يصححوا الوعد والوعيد الإلهي، لأنه على مبنى الجبر، وأن الفاعل للفعل هو الله. إذن لا معنى للوعد والوعيد الإلهي، يعني لا معنى للرسالة، لا معنى للنبوة، لا معنى للكتب النازلة، لا معنى للوعد والوعيد. على مبنى الجبر لا معنى لثواب الإنسان وعقاب الإنسان، لأن الفعل ليس فعل الإنسان حتى يستحق ثوابا أو عقابا. وكذلك تنسب جميع القبائح والشرور والمعاصي، تنسب لمن؟ تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المعتزلة بهذا الطريق، بهذا الكلام، بهذا المبنى والاتجاه، استطاعوا أن يتخلصوا من هذه النقاط المظلمة في عملية أو في مسألة عمل الإنسان وأعمال الإنسان. صححوا الوعد والوعيد الإلهي، صححوا لنا الثواب والعقاب الإلهي، ونزهوا الحق سبحانه وتعالى عن جميع المعاصي والقبائح. إلا أنه كما أشرنا بالأمس أن نظرية أن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، هذه النظرية مخدوشة في محلها وأشكل عليها كما تقدم. قلنا والجواب على ذلك إما من خلال الإمكان الماهوي كما هو مبنى المدرسة المشائية، أو من خلال الإمكان الفقري كما هو مبنى الحكمة المتعالية. بناء على هذين المبنيين، فإن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، لا حدوثا فقط دون الوجود البقائي. إذن على هذين المبنيين أجبنا عن كلام المعتزلة. ولكنه بالأمس أشرنا إلى نقطة إضافية، قلنا على مبنى الحكمة المتعالية، على مبنى الإمكان الفقري، بضميمة الحركة الجوهرية الواقعة في عالم المادة، فإنه أساسا يوجد عندنا حدوث وبقاء، أم لا يوجد عندنا إلا حدوث بعد حدوث؟ هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. بناء على الإمكان الفقري بصدر المتألهين، بضميمة نظرية الحركة الجوهرية، وأن الشيء في ذاته متحرك في كل آن، هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق، ولكنه هذا الوجود متصل او ليس بمتصل؟ متصل، ومن هنا تحفظ وحدته. بالامس ذكرت هذا المثال، قلت لو فرضنا ان الانسان بدأ برسم خط على ورقة، بدأ من نقطة اليف وانتهى الى نقطة باء، طبعا ولم يوجد فواصل بين هذه النقاط، هذا الخط عندما بدأ من اليف وينتهي الى باء هذا خط واحد وخط متعدد، ها؟ خط واحد، هذا اليف يبدأ وينتهي اين؟ وينتهي في باء، خط واحد متعدد، خط واحد، مع ان هذا الخط في كل آن فرضته تجده لا يوجد منه الا نقطة واحدة. التفت جيدا، خب في دائما لا توجد منه الا نقطة واحدة، خب لماذا لا نقول بان الخطوط المتعددة؟ نقول باعتبار الاتصال الموجود فيها، لو كان يقف ثم يبدأ شيء اخر كنا نقول انتهى الخط الاول وبدأنا ماذا؟ في الخط الثاني، ولكن حيث ان الوجود متصل اذا هو ماذا؟ هو خط واحد. وذكرنا هذا التشبيه، قلنا لو فرضنا ان الانسان يخوض ويوجد واحد من ورائه ماذا يفعل؟ يمسح مباشرة، دائما هذا الخط يوجد منه اي مقدار؟ نقطة واحدة، مسبوق بعدم وملحوق ماذا؟ بعدم، هذه الحركة، فالحركة واحدة وإن كان دائما لا توجد منها إلا ماذا؟ إلا نقطة واحدة ولا يوجد منها امتداد. كذلك وجودي ووجودك ووجود أي موجود مادي بناء على الحركة الجوارية في كل آن هو شيء غيره في الآن السابق وغيره في الآن اللاحق. تقول إذا أنا كنت غيري في الآن السابق غيري في الآن اللاحق، لعد أنا الآن زيد وقبل ذلك كنت زيد لو عمر كنت خاصر عمر وبعد ذلك أكون ماذا؟ خالقهم واحد. أنا نقول لا، من الذي يحفظ لنا الوحدة؟ الاتصال، اتصال الحركة. لا تقولوا لنا بأنه أخر شلون يصير واحد في آن سابق شيء في هذا الآن شيء وفي الآن اللاحق شيء آخر، شنو يعقل هذا؟ أقول نعم يعقل. أنت شوف حالاتك النفسية مولا، في آن واحد قد تنقلب حالتك النفسية 180 درجة من الانبساط التام إلى القبض التام، ممكن أو غير ممكن؟ وإذا كان نفس الوجود السابق لماذا انقلب؟ فلهذا قالوا بأنه إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب من حال إلى حال، لا يستقر على حال. القلب من التقليب ينقلب من حال إلى حال، وهذا معناه هو شيء في الوجود السابق وهو شيء في الوجود اللاحق. وإلا كيف نستطيع أن نفسر، التفتوا جيدا للروايات، كيف نستطيع أن نفسر أن الإنسان بكلمة واحدة يخرج من بئر جهنم إلى أعلى درجات الجنة وبكلمة أخرى يسقط من أعلى درجات الجنة إلى أدنى درجات ودركات جحيم، يمكن أو لا يمكن؟ بلين؟ وهذا نفس الوجود، شو يريد شيء يتقلب هو وجود واحد ووجود متعدد، ها؟ طبعا شو كذا مرة يسقط السقوط؟ لا مولانا، بكلمة التوحيد هو نحو من الوجود، وبكلمة الكفر هو ماذا؟ نحو آخر من الوجود، وشيء آخر، وشيء آخر. هذا ورد في الرواية بأنه سئل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم يزني وهو غير مؤمن. لباس الإيمان موجود لا يمكن أن يتحقق معه هذا العمل المحرم، لأنهما لا يجتمعان لباس الإيمان مع هذه المعصية. فإذا وجدت هذه المعصية بعد لباس الإيمان غير موجود، لا يجتمعان، هذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. وهذا معنى حبط الأعمال. حبط الأعمال ما معنى حبط الأعمال؟ يعني أن هذا الوجود شيء وذاك الوجود الثاني شيء آخر. تقول نحن أنا غيري، أقول لا أنت هو مثل الخط متصل، والاتصال يحفظ ماذا؟ يحفظ لنا الوحدة. واضح هذا المطلب؟ ها؟ بناء على هذا، يعني بناء على الإمكان الفقري، وعلى ماذا؟ وعلى الحركة الجوهرية. في كل آن آن نحتاج إلى إفاضة، يعني لو انقطعت الإفاضة آنا ما لكان الوجود ماذا؟ عدما. مو أنه نحتاج إفاضة واحدة ثم ماذا؟ حفظ تلك الإفاضة، لا لا، وإنما هي إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة. إذا نحن عندنا حدوث وبقاء، أو حدوث بعد حدوث بعد حدوث بعد حدوث. ها؟ سلمنا معكم أيها المعتزلة أن ملاك الاحتياج هو الحدوث ماذا؟ دون البقاء. هو يوجد عندنا بقاء احنا؟ فلي؟ سبب بارتفاع الموضوع. واضح صار المطلب؟ يعني الآن أنا ما أريد أن أبدل البحث على مبنى المشائين. قالوا بأن ملاك الاحتياج ليس هو الحدوث، ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الإمكان. أنا على مبنى حكم المتعالي أسلم مع المعتزلة، ماذا أقول؟ أقول أن ملاك الاحتياج هو الحدوث، سلمنا، ولكن يوجد بقاء ولا يوجد عندنا بقاء؟ لا يوجد عندنا بقاء، وإنما هو حدوث بعد حدوث، وفي كل حدوث المحدث يحتاج إلى المحدث أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى المحدث. واضح إلى هنا المطلب؟ ها؟ إشكالاتنا على نظرية المعتزلة والتفسير واضح ومو واضح؟ فما الذي أوقع مساكين قدرية هذه الأمة فيها الورطة؟ هو تشبيههم العلة الفاعلية بالعلم المادي، هو أنهم تصوروا عندما نقول الله علة والإنسان أو العالم معلولون، من قبيل بأنه هذا البناء معلول وعلته ماذا؟ البناء. كيف أنه نقول أن البناء أوجد هذا البناء وهذا البناء مخلوق من قبل هذا البناء؟ تصوروا عندما نقول الله أوجد هذا العالم، من قبيل أن البناء الذي أوجد البناء، مع أنه قياس مع الفارق كما سنبينه إن شاء الله بعد ذلك. ولكن بنحو الإجمال نقول أن أن الربط الموجود بين البناء والبناء ليس هو من قبيل الربط الموجود بين الحق وبين عالم الإمكان. هذا مضافا إلى أن البناء ليس معلول للبناء، البناء معلول للخصوصيات الذاتية التي توجد في أجزاء البناء، مو معلول للبناء. أن هذا البناء يستقيم لمدة 50 سنة أو 100 سنة هذا مو معلول للبناء، هذا معلول لأي شيء، معلول للمواد التي جعل الله فيها هذه الخصوصية. تقول لي شلون يعني؟ أقول الآن أنت ضع حجارة على حجارة وبينها مادة اسمنت، هذه تبقى 100 سنة أو لا تبقى 100 سنة؟ خذ ضع مولانا ماء على ماء، هم يبقى أو لا يبقى؟ لماذا؟ هو نفس الفعل الذي يقوم به البناء هنا يقوم هناك، لماذا هذا الأثر لا نجده من فعل البناء هناك في الماء ونجده في الحجارة؟ هذا معناه أن هذه الخصوصية ليست من فعل البناء، وإنما هي من فعل من؟ من المواد والخصائص الذاتية الموجودة ماذا؟ في مواد البناء. ياهو بقاء بقاء، وجودا وبقاء، حدوثا يعني مقصودكم وجود شنو يعني حدوثا؟ حدوث البناء بين أنه حدوث البناء، شو مقصودك حدوث البناء يعني شنو؟ يعني طابوق على طابوق فيه؟ هذا الآن أبين شنو معنى طابوق على طابوق، شنو معنى؟ ولكن الآن هذا البناء هم إشكالهم هو ماذا؟ إشكالهم يقولون البناء يبني البناء ويموت والبناء يبقى بعد ذلك، أو العالم يمكن أن يبقى والله سبحانه وتعالى يعدم، شنو المحظوظ كذا؟ فلهذا صرحوا في بعض كتبهم لو أمكن العدم عليه سبحانه وتعالى لما ضر وجود العالم شيء، لو أمكن، عارف امتناع الامتناع لا يعدم، ولكن لو فرض عدمه يعدم العالم أو لا يعدم العالم؟ قالوا لا يعدم العالم بشهادة لو أن البناء يعدم ويموت والبناء موجود وميت. ها؟ البناء موجود، وعلاقة الله بالعالم علاقة البناء بالبناء. احنا نريد ان نقول بانه بقاء البناء ليس معلولا لفعل البناء، وانما بقاؤه معلول للخصائص الذاتية التي وجدت ماذا في مواد البناء، بشهادة انه لو تغيرت هذه المواد الى مواد اخرى لا توجد فيها تلك الخصائص، مع ان البناء هو واحد غير متغير. بعد ماذا يفعل البناء؟ اكتفتوا جيدا، البناء له فعل واحد وهو انه يحرك يده، هذا معلوم له، وبمجرد ان يموت تسقط يسقط، هذا ينتهي المعلول او لا ينتهي المعلول؟ ها، يمكن ان يكون البناء ميت ويده تتحرك؟ لا بعض. اذا المعلول له شيء واحد، ما هو؟ حركة يده. بس طبعا على مبنى الحكم المتعالي حركة اليد مو معلولة إلى، بس اختيار معلول إلى، على مبنى المشاعين المعلول إلى شنو هو؟ حركة اليد فقط. بس هذه حركة اليد هي المعلولة له، تارة هذه يوافقها حركة أخرى وأخرى لا يرافقها حركة أخرى. مرة الإنسان البناء يرفع يده من هنا إلى هنا وهي فارغة، ومرة ترافقها حركة ثانية وهو أنه عندما يرفع يده يرفع معها قطعة من الحجر يضعها. ملتفتين ولا؟ إذن حدوث هذه الكيفية ملازم مع حركة أخرى معلولة للبناء. ملتفت ولا؟ حدوث هذه الحركة يا حركة، حركة الحجارة ملازمة لأي شيء؟ ملازمة مع حركة أخرى. ما هي تلك الحركة؟ حركة اليد. وتلك الحركة معلولة لأي شيء؟ معلولة لأي شيء. هذا سبب الحدوث. فإذا حدثت الخصائص الذاتية ماذا؟ تحفظ البناء إلى 50 سنة، إلى 100 سنة، إلى 1000 سنة. وأما ارتباط المعلول بالعلة، ارتباط الفقير بالغني، ليس من نحو هذا الارتباط كما سيتضح إن شاء الله في نظرية الأمر بين أمرين. هذا فقط ليس إلا رفع يده، فقط هذا فعله، فعله رفع اليد الذي معه حركة أخرى وهو حركة الحجارة. فإذا تحركت الحجارة ملازمة لحركة اليد يوجد هذا النحو، ثم الخصائص الذاتية الموجودة في الحجارة تحفظ البناء إلى 50 و100 سنة. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. الآن لو أردنا أن نحسب حسابا رياضيا لوجدنا أنه في كلتا النظريتين والاتجاهين توجد حسنات وتوجد سيئات. إذا نظرنا إلى نظرية الأشاعرة نجد أنها فيها حسنات وفيها سيئات. أما حسناتها فإنها استطاعت أن تثبت لنا أن القدرة الواجبية والإرادة الواجبية وعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتحقق مخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا الحق والإنصاف أمر حسن في النظرية الأشعرية، وهو أنه لا يخلق، لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ولكنه هذه النظرية كانت ترافقها سيئات، سيئاتها أنها ما استطاعت أن تحفظ لنا الوعد والوعيد، ما استطاعت أن تصحح لنا الثواب والعقاب، وما استطاعت أن تنزه الحق سبحانه وتعالى عن القبائح والمعاصي. إذن هذه النقطة لا بد نأخذها، نحتفظ بها، ولا بد أن نبحث ماذا عن كيفية التخلص عن السلبيات وعن السيئات. أما تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى المنهج الثاني. المنهج الثاني أيضا كانت فيه سيئات وفيه حسنات. أما السيئات فهو أنه عزل الله عن ملكه وعزلوه وأخرجوه عن سلطانه ومملكته، وهذه سيئة لا تعادل بسيئة، بل طبيعي، طبيعي تحقق الحسنة. ولكنه من جهة أخرى ماذا فعلوا؟ استطاعوا لنا أن يصححوا الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، أن ينزل الحق سبحانه وتعالى عن كل ذلك. إذا لابد أن ننتهي إلى نظرية تكون جامعة بين الحسنيين، بين حسنات المنهج الأشعري وبين حسنات المنهج المعتزلي، متخلفة عن سيئاتهما. يعني لا سيئات المنهج الأشعري ولا سيئات المنهج المعتزلي. وهذه هي نظرية الأمر بين الأمرين. نظرية الأمر بين الأمرين من جهة تريد أن تقول أن الله هو الخالق، أن الله لم يخرج زمام الأمر بيده، أنه لم يقع أي شيء إلا بإذنه التكويني، ومن جهة أخرى تحاول أن تصحح لنا الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن القبائح والمعاصي والشرور. فهل نستطيع نجد طريقا؟ الحق والإنصاف أنه طريق وعر جدا، هو الصراط المستقيم بعده، لأنه ذاك اليمين وذاك اليسار، وهذا هو الصراط المستقيم الذي كما قرأنا أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. إنسان بمجرد شوية يميل عنه يقع في الجبر، شوية يميل من هنا يقع وين؟ في التفويض. فلهذا لابد أن يفتح عينه جيدا في هذا الصراط العلمي، لا في الصراط العملي، في هذا الصراط العلمي الاعتقادي، أن لا يقع في الجبر أو أن لا يقع في التفويض، وإلا بمجرد أن يميل يمنة أو يسرى قد يقع في بعض الجبر وقد يقع في بعض التفويض، وكلاهما شرك، وكلاهما يؤدي إلى محاذير لا يمكن الالتزام بها. إذن ما الطريق لهذا المسلك الثالث وهذا الاتجاه الثالث؟ بيان هذا الاتجاه الثالث يتوقف على بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى، لا بد أن نفهم جيدا ما هو المراد من الإمكان الماهوي ومن الإمكان الفقري الذي تقدم الكلام عنه مفصلا وفي عدة مرات في أحاد كلامية وفلسفية وفقهية. نحن في أي مناسبة من المناسبات نربط نذكر هذا المطلب، لأنه مطلب أساسي من مطالب الفلسفة الإلهية، بل مطالب القرآن ومن معارف القرآن، لأن القرآن يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بيان الفرق بنحو الإجمال، الإمكان الماهوي يعني تساوي النسبة، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، إذا تحققت علته يوجد الشيء، وإذا لم تتحقق علته لا يوجد الشيء. ولكن عندما نقول إمكان فقري، بعد هنا ليس مرادنا تساوي النسبة، لأن الإمكان هنا وصف الوجود، والإمكان هناك وصف الماهية. ونحن إذا نظرنا إلى الماهية، الماهية من حيث هي لا هي تستحق من نفسها أن تكون موجودة، ولا هي تستحق من نفسها أن تكون معدومة. فإذا ما هو وصف لها وهو الإمكان، نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة من الماهية، وهي أنها في ذاتها لا تقول لنفسها لابد أن تكون موجودة، ولا تقول لنفسها لابد أن تكون معدومة. وهذا معنى أن الإمكان هناك وصف للماهية، فهو يكون بمعنى تساوي النسبتين. أما هنا الإمكان فقط مرتبط بذلك الإمكان بلا الاشتراك اللفظي، لا في الاشتراك المعنوي. فإن الإمكان هنا وصف ماذا؟ وصف الوجود، ولا معنى لأن يكون الوجود متساوي النسبة إلى وجوده وإلى عدمه. هو وجود، لا معنى أن نقول بأنه هو متساوي النسبة إلى وجوده وإلى نقيض وجوده وهو عدم. إذن التفت جيدا، في الإمكان الماهوي هو تساوي النسبة، أما في الإمكان الفقري فإنه لا معنى لتساوي النسبة. هذا هو الفرق بين الإمكان الماهوي وبين الإمكان الفقري. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن عالم الإمكان عالمنا حتى سواء كان عالم الشهادة أو غير أكثر من ذلك العالم ثبت لنا في الأبحاث السابقة أنه يوجد واجب أو لا يوجد واجب واجب واحد لا متعدد ثبت أيضا أنه واحد لا شريك له إذن ما عداه فهو ماذا فهو مخلوق له فهو معلول له هنا يأتي هذا السؤال وهو أن ارتباط هذا المعلول بتلك العلة أي نحو من أنحاء الارتباط هذا الذي ذكرناه قبل قليل يقول يوجد نحو من الارتباط والارتباط الذي ذكره المعتزلي وهو أنه يحتاج إلى العلة حدوثا ولا يحتاج إلى العلة بقاء قلنا بأن هذا النحو من الارتباط ارتباط باطل لماذا؟ الآن نريد أن نبين لماذا أننا هذا النحو من الارتباط قلنا هنا قياس مع الفارق فشل لماذا قياس مع الفارق فقال أن يقول لا نحن نعتقد بأن الرابط بين الله وبين خلقه رابطة البناء والبناء لا رابطة أخرى الجواب المدعى أن هذا العالم غير الله سوى الله أن هذا العالم هو عين الفقر والحاجة إليه يعني إمكانه إمكان فقري بأي دليل بنحو الإجمال دليله هذا وهو أنه نأخذ أي وجود من موجودات عالم الإمكان مخلوق أو ليس بمخلوق هنا نسأل أنه محتاج في ذاته ومحتاج خارج ذاته وبعبارة أخرى أن الحاجة طبعا لأنه مخلوق إذا صار مخلوق إذا صار معلوم فهو محتاج وغير محتاج بعد محتاج وإلا إذا لم يكن محتاجا ما فرض أنه معلوم ليس بمعلوم إذا فرض معلوليته فرض احتياجه ولكن الكلام أن احتياجه كامل في صميم ذاته أو أن احتياجه وحاجته خارج عن صميم ذاته أي منهما يوجد احتمالان كل الاحتمالين معقول أن يكون الحاجة كامنة في صميم ذاته وأن تكون الحاجة ماذا خارج عن صميم ذاته التفتوا جيدا حتى هذه الحاجة إذا كانت خارج عن صميم ذاته إما لازم لا ينفك عنه وإما ماذا لازم ينفك عن الذي عبرنا عنه باللازم المفارق في علم المنطق أكو احتمال آخر أكو احتمال آخر عقلي هاي الحاجة التي توجد في المعلوم فرضنا فرض المعلولية وفرض الحاجة ما يعقل أن فرضه معلول وليس بمحتاج يعني ما فرض معلول ليس بمعلول إذن فرض المخلوقية فرض المعلولية فرض الاحتياج والحاجة حتى نرى نريد أن نسأل أن هذه الحاجة والاحتياج عين ذاته أو لازم ذاته وإذا كان لازم لازم منفك أو لازم غير منفك هذا الذي يشبهونه يقولون إذا كانت الحاجة عين ذاته فهو من قبيل الحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان كيف أن الحيوانية والناطقية مقومة لماهية الإنسان؟ الحاجة أيضا مقومة لوجود المعلول فقط بيان النسبة ها بين النسبة هذه أما مثال أنها ليست مقومة وإنما لازم يقولون اللازم على قسم لازم ذاتي لا ينفك في القبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ولازم ينفك من قبيل ماذا من قبيل الضحك بالنسبة إلى الإنسان من قبيل الكافر بالنسبة إلى الإنسان هذه اللازمة له ولكنه تنفك عنه عوارض تنفك ولا تنفك بل تنفك نريد أن نعرف بأن الحاجة التي صارت منشأ للمعلولية هي من قبيل الأول من قبيل. نريد أن نعرف أن الحاجة التي هي منشأ المعلولية هل هي من قبيل الأول أو من قبيل الثاني أو من قبيل الثالث المدعى أنها من قبيل الأول فالمفروض أن نبطل ماذا؟ الثاني والثالث. نقول لو كانت الحاجة لازمة لا عين الذات لا عين الهوية لازمة منفكة أو غير منفكة، هاي الحاجة خرجت أين؟ خارج دائرة الوجود، هو نفس الوجود محتاج له غني، ماذا تقول؟ يوجد حالة ثالثة لا محتاج ولا غني؟ لا يمكن. هذا الوجود فرضنا أن الحاجة وين؟ خارج دائرة الوجود، لازم يعني لأن الزوجية غير الأربعة، كتابة غير الإنسان، خارج الدائرة. الآن خارج الدائرة نفس الدائرة محتاجة لغنية، إذا كانت غنية ولازمها ماذا؟ حاجة يتهافتان محام. واضح هذا الدليل؟ ها؟ واضح لو مو الآن بعدين اشكلوا سيدنا، واضح الدليل؟ إذن إذا فرضنا أن الحاجة خارجة عن ذاتي وهوية الوجود المعلول للزم أن تكون محتاجة وغيرها، لازم أن يكون أن تكون في لوازمها لازمها الاحتياج وإن كان ذاتها عين الغنى، فما فرض أنه معلول تبين ليس بمعلوم، ما فرض أنه فقير تبين عينه، لا أنه شيء عارض عليه. بس عروضا لا يتبعد من قبيل يبلي اختلفان، ولكنه إذا كانت الذات ما هي غنى، ذات غنية حاجة من أنت يعور، لا تقول هذه الذات محتاجة مو في عوارضها محتاجة، لا كتبت سيدنا ابن أقول اتأمل سيدنا معنى أنه مطلب مبيدية، الذات محتاجة، هذا الاحتياج وين؟ في الذات وخارج الذات، أنت تقول خارج الذات أقول هذه الحاجة صارت عارضة لازمة لو غير لازمة؟ لازمة. إذن الذات غنية ولازمها ماذا؟ محتاجة، هي محتاجة، ها؟ هي محتاجة، فهي غنية وليست بغنية، مو في عوارضها محتاجة لو مو محتاجة، مو في الكتابة، هي الذات الحاجة ماذا لازمة لها، اتفقتوا هسه؟ إذا مو مقصود عوارضها محتاجة إلا لو مو محتاجة، لها الذات حاجتها ذاتها لو لازم لها، فإذا صارت الحاجة لازم لها ذاتها شو تصير؟ غنية، هذا معناه أنها غنية وليست بغنية، جمع بين النقيضين، هذا من قبيل أنه هم أربعة هم ليست بزوجين، هذا محال، هم غنية هم ماذا لازمها ماذا الحاجة فلا يجتمعان. واضح هذا الدليل؟ هاي المقدمة الثانية. إذا اتضح لنا في البحث السابق في المقدمة الأولى أنه ما هو المراد من الإمكان الفقري، في المقدمة الثانية بينا أن عالمنا هو عين الفقر، ها؟ عين الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، أي في المقدمة الثانية، وهذا معنى قولهم أن العالم الإمكاني نسبته إلى الواجب نسبة الرابط إلى المستقل، نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الإسمي، وهذه كلها تشبيهات، التفتوا جيدا، هذه التشبيهات مولانا هو أضرت الفلسفة، كثير أضرت الفلسفة، أو بعض الأحيان يعبرون عنها بأنها وجود ظلي، وبالوجود الظلي تشبيه جيد، هو جيد لأنه إذا الشخص ما موجود الظل موجود أو مو موجود، ها؟ ما موجود، يعني ماذا ما؟ يعني أن الظل متقوم الوجود بالشخص، وإحنا هذا الذي نقوله، لذا نقول أن عالم الإنسان متقوم الوجود بالواجب سبحانه حي القيوم، هذا بعد ما معنى له أن نقول متقوم حدودا لا بقاء، يعني إذا صار بقاء ما محتاج ما ضربته متقوم، ماذا ليس بمتقوم، هذا خلف. ها يا شعاع الشمس بشمسها، الشمس لا شعاع الشمس مقصر باعتبار أنه قد يوجد شعاع ولا شمس، لا هذه أفضل، وإن كان في بعض رواياتهم أكو إشارة إلى ذلك، ولكنه الظل أوضح. التفتوا جيدا، ظل وصاحب الظل، ظل وصاحب الظل. إحنا في هذا المثال ماذا نريد أن نقول؟ في هذا المثال نريد أن نقول أن الظل متقوم بالشاطئ، ولكن هذا المثال ذي فد خصوصية أخرى هي اللي خربت المعنى الحرف، واقعا خربت المعنى الحرف. الظل أمر وجودي لأمر عدمي، تصوروا أن عالم الإمكان أمر عدمي، يعني مو أمر عدمي عالم وجودي هو، ولكنه متقوم بخالقه. ولكن هذا التشبيه من شو صار؟ من شاء ما هو، من شاء هو الظل. فلهذا في المقدمة الثالثة التفتوا جيدا، عالم الإمكان عين الفقر والحاجة، ولكن موجود لو معدوم. إذا قلتوا لي معدوم بعد أنا ما عندي شغل، لأنه أنا معدوم وأنتم معدومين، لا ما تتكلم ولا كلام. إذا أحسنتم أنا ما عندي شغل، ولا لا أنتم من يستحق الخطاب، ذلك ما عندي شغل بيان. لكن إذا يقول أنا أنت متوهم أنت موجود، وأنا متوهم أنا موجود، انت متوهم اكو كتاب، وذاك متوهم دي يكتب، وذاك متوهم ومن دي يكتب لي الاسفار متوهم، واللي دي يقري متوهم، واللي هذا كله متوهم. انا ما عندي شغل هيك انسان، انا دا اتكلم مع انسان يقول مولانا انا موجود وانت موجود، ولكن اعلم انه وجودي ووجودك عين الحاجة والفقر الى الله، ولكن موجود انا، وجودي ووجودك آية له سبحانه وتعالى، ولكن آية أكو مو عدم أكو، آية أكو. لكن هذه التشبيهات، تشبيه الظلي والتشبيه المرآتي، هاي المرآة مسكت سوت لنا مشاكل في العرصان وفي الفلسفة، إن شاء الله في محلها أبين بأنه هو مثال جيد هو، بس هو يقرب مرارا، قلنا أن الأمثلة تقرب من جهة وتبعد من آلاف الجهات، آلاف الجهات مو من جهة أخرى. ولكن مما يؤسف أنه كثير من الأبحاث الفلسفية بدل من تكون بحث على الواقع يراحت بحث على ماذا صارت، بحث على المثال. فإذا في المقدمة الثالثة أريد أن أقول احفظوا هذا المطلب، وهو أن الوجود الإمكاني مع أنه عين الفقر والحاجة إلى الله، إلا أنه موجود أم معدوم؟ موجود. تأملوا في هالمقدمات جيدا، لأنه بهذا الترتيب أمامكم الكتب اللي كاتبين في التوحيد في غير التوحيد تجدون بأنه مو بهذا النحو. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي مقدمة أساسية التفتوا إليها أيضا، وهي أنه هذا العالم الذي نعيش فيه يحكمه نظام أو لا نظام، ياخذ منه. صحيح أن الأشعري قال لا نظام لأنه أنكر السببية والمسببية، ولكنه ينكره بحسب اللفظ، وإلا بحسب الواقع الخارجي مؤمن به أشد الإيمان. لهذا من يعطش ما يروح إلى السم، يذهب إلى الماء. لماذا الأشعري عندما يعطش يذهب إلى الماء فليذهب يشرب السم؟ هو أكو علاقة بين الموت وبين السم أو لا توجد علاقة؟ على مبنى الأشعري توجد علاقة أو لا توجد علاقة؟ أكو علاقة بين الماء وبين الري من العطش أو لا يوجد، لا توجد علاقة؟ هسه الآن أنت مرة يشرب الماء ومرة يشرب السم، لعل الله جرت عادته مكان السم يعطيك ري ومكان الماء يعطيك ماذا؟ تش مدرك انت عادة الله على ساعة ويبطل عادته. ولكن لفظا يقول لا سببية ولا مسببية، لا نظام لا ارتباط، ولكن عملا يعمل او لا يعمل. هذا من قبيل الذي ينكر الواقعية ولكن بحسب اللفظ ينكرها، وإلا بحسب الواقع الخارجي اذا وجد جدارا ينقض يهرب او لا يهرب. مولانا واقعية ماكو، لا حائط اكو، لا انت اكو اخرك، من انت ارد؟ وهم سواهم. طبعا حتى ذاك اللي أبو أبو أبو الوحدة الشخصية اللي كل شيء في العالم ماكو، إذا هو وجد النار قطعهم يا رب منه. مولانا كله خير، كله الله، أنت ليش يشوف من يا رب من النار؟ كله الله بعد اسمه، لا يوجد في الدار غيره ديار. هاي النار مظهر من مظاهر الله، ليش تهرب منه؟ يعني هذا فقط طلب حسب الله، ما عليكم شغل بالتلاعب بالألفاظ. إذن المقدمة الثالثة أن هذا العالم يحكمه نظام. ما معنى هاي الجملة أريد نفتحها؟ ما معنى أن العالم يحكمه نظام؟ معنى أن العالم يحكمه نظام يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم بنحو لو خرجت منه حلقة من هذه الحلقات لاختل هذا النظام، بإرادته باختياره بقدرته، ولكن جعله هكذا. وهذه سنة إلهية، والسنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير. يعني إذا حذفنا هذه السلسلة، حذفنا منها حلقة، هذا النظام ينهدم أو لا ينهدم؟ ينهدم النظام من أصله، كل النظام ينهدم. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في موضعين من النهاية، في النهاية صفحة 304 هناك يصرح بهذا المعنى. هناك يقول: فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا وطولا يجعل الجميع واحدا، يتقيد بعض أجزائه ببعض في وجوده، مثل كأنها وجود واحد، وهذا الوجود الواحد يدور أمره بين الوجود والعدم، ما يعقل أن يبقى منه جزء ويعدم منه جزء آخر، لأنه يبقى جزء ويعدم منه جزء آخر، هذا في الوجودات المنفصلة يمكن أن يوجد هذا ويعدم ذلك. أنا وجودي ووجودك أحدهما منفصل عن الآخر، أنا أبقى وأنت تموت، أو أنت تبقى وأنا أموت، هذا ممكن. ولكن إذا فرضنا أن كل أجزاء النظام مترابط فهو بحكم الوجود الواحد، مع فرض وجود الواحد بعد لا معنى لأن يعدم البعض ويوجد البعض الآخر. هذا يصرح به. وفي كذلك في صفحة 313 هناك يقول: وأنت إذا تأملت أي جزء من أجزاء الكون وجدته أنه لو لم يقع على ما وقع عليه بطل بذلك النظام الكوني. وهي المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة، وهو أن العالم موجود على أساس النظام، هم برهانا هذا ثابت، وهم نقلا قرآنا ورواية أيضا ثابت. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.